من موارد العلم الحقيقة بالجمع الاعتناء بجمع الآثار الواردة في صلة الصحابة بالأمراء في زمانهم، فيها كثير من الفقه، كهذا الذي اتفق في قصة أبي شريح العدوي رضي الله عنه مع عمرو بن سعيد، والذي وقع مع من ابن عمر مع أمراء بني أمية، والذي وقع من ابن عباس مع عبد الله بن الزبير، والذي وقع مع أبي سعيد وأبي هريرة مع مروان بن الحكم. فثمة آثار كثيرة في هذا المورد، جمعها والاطلاع عليها وفقهها يعرف ما ينبغي أن يكون عليه العالم بصلته بالأمراء، ويعرف به المرء طبيعة الإمارة والحكم من لدن العهد الأول إلى زماننا هذا، وكيف أن ينبغي أن يسير العالم في التعامل معه، فإن هذا من سبل النجاة. فإن الناس صاروا يصورون هذا الأمر أشياء مصورة كثير منها خارج الإطار الذي جاء في الآثار، لكن من وعى هذا الأصل وفهمه عرف طريقة أهل العلم بالتعامل مع الأمراء، وعرف طبيعة الإمرة والحكم من عهد من كان في زمن معظم وكان منهم من الصحابة كابن الزبير وعلاقته مع ابن عباس رضي الله عنه، وما وقع بينهما تارة من إقبال وتارة من إدبار. هذا يعين طالب العلم على الفهم، وطالب العلم ينبغي له أن يحرص عند قراءة الأحاديث والآثار على تفتيق المعاني المستكنة فيها، وأن يتفهم كل ما يرد ويوظفه في فهمه الصحيح للدين. فإن الناس يقدمون ولا سيما في هذه الأزمان فهوما مختلفة للدين، لكن من أراد النجاة فليلزم طريقة الصحابة رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.